حكايتي من كلام واحد بتحبي قوي، واحد تعب عشاني وعشانك قوي، عشان نتولد مسلمين ونعرف الحق من غير تعب. أظنك دلوقتي عرفتي حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، اللي وصى بيكي أم وزوجة وبنت، واللي حكى عنك حاجات ما شافهاش هو بس أنا شفتها. وزي ما النبي وصانا، ولأني أخوك في الدين والله خايف عليك، ولأني والله بحب لك الخير وبغير عليك زي ما بغير على أمي وأختي وزوجتي، لازم أحكي لك كلام عشان ما تتصدميش يوم القيامة لما تقابليه. في يوم حيقول فيه كل نبي نفسي نفسي إلا هو، حيقول أمتي أمتي، لكنك لو فضلت زي ما أنت الملائكة حيقولوا له عنك إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، حيرد يوميها ويقول سحقا سحقا. ساعتها مش هيكون فخور بيك، مش هيكون عايز يشوفك، لأنك ما سمعتش كلام ربنا ولا كلامه، ما قدرتش تعبه وتعب أصحابه وجهدهم واستشهادهم عشان الدين يوصل لك. عشان كده هو قبل ما يموت حكى لهم عشان هم يحكوا، والحكاية توصل لزمننا فاحكيها لك ويحكوها لك، عشان ما يكونش ليكي حجة يوميها وتقولي محدش قال لي. عشان كده حكى لهم عن بنات محجبات ومش محجبات، وصفهم في حديث وقال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. النبي هنا بيوصف رجالة زمانه هم راكبين عربياتهم ورايحين يصلوا، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يلعنوهن فإنهن ملعونات. أنت عارفة النبي قال عن الكاسيات العاريات؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، يعني مش هيدخلوها ولا حتى هيشموا ريحتها. عارفة يعني كاسيات عاريات؟ يعني لابسين بس مش لابسين، يعني لابسة بادي وبنطلون أو أي لبسة ضيق. عارفة يعني على رؤوسهن كأسنمة البخت؟ يعني لف راسها بإشارب زي سنم الجمل لفة أو لفتين ومش منزلة على فتحات الملابس. لو فضلتي على حالك ده وانت عارفة ومختارة معصية ربنا بكيفك، تفتكري ربنا هيكون راضي عنك؟ عارفة يعني ملعونات؟ يعني مطرودة من رحمة ربنا. وإحنا لينا إيه غير رحمة ربنا؟ الموضوع بجد كبير. كم مرة كنت سبب في إن الشباب يعصوا ربنا ويبصوا عليك؟ كم واحدة شافتك فقلدتك وافتكرت إن ده حجاب؟ يا ترى رأي النبي فيك إيه؟ لو النبي عايش وواحد راح يستشيره عشان يتجوزك، تفتكري هيقول له أتجوزها؟ ولا هيقول له زي ما قال زمان فاظفر بذات الدين؟ السؤال ده أنت تجاوبيه مش أنا. ضحك عليك اللي أقنعك إن ده حجاب أو حتى خطوة للخير. الحجاب هو ستر مفاتن المرأة، مش تكسمها وإظهارها. وربنا عز وجل قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. خدي عزيمتك من أجمل معنى حب في قلبك، حبك لربنا. معنى حياتك الحقيقي هو أن حبك لربنا يكون أكبر من أي حب تاني لأي حد ولأي حاجة. أقل حاجة ينفع تتلبس عداية واسعة وإشارب طويل ما يكونش زينة في نفسه. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انزل اشتري لبس ينفع تقابلي بيه ربنا، لأن الوقت مش في صالح أي حد، ما تسوفيش. لأن النبي حكى عن شباب وبنات في آخر الزمان هيموتوا فجأة من غير أي مرض، وزي ما النبي قال حصل وبيحصل وحيحصل. ما تأخريش لحظة لأن اللحظة بتفرق.